قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعدنا إليكم أحبتي المشاهدين ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، كان يحدثنا فضيلته عن النعم، فضيلته عن النعم، وكيف أن شكر النعم ينبغي أن يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وتوقفنا مع فضيلته عند قوله شكر النعم بالجوارح. أخذنا نقطتين وبقيت النقطة الثالثة، تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنقطة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بشكران النعم بالجوارح، أن نسعى دائما في مرضاة واهبها سبحانه وتعالى، أن نسعى في مرضاة واهبها. فالشكر كما رأينا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويكون بالجوارح بالعمل. فالعمل نفسه والطاعة هي شكر لله عز وجل. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ركز في هذه النقطة، وقليل من عبادي الشكور. لاحظ أن الشيطان لما أبى أن يسجد لآدم وطرده الله عز وجل من رحمته، قال الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا تجد أكثرهم شاكرين. هل كان الشيطان يقول هذا عن يقين أم عن ظن؟ كان يقوله عن ظن، ولكن صدق ظن إبليس فينا. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك قال عز من قائل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا قليلا من الإيه؟ الآية، من المؤمنين، إلا قليلا من المؤمنين. فاعملوا آل داود شكرا. وقد شهد نبينا صلى الله عليه وسلم لنبي الله داود عليه السلام بأنه امتثل هذه الآية على أحسن ما يكون. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني انظر إلى صيام النهار، وهو من أفضل الطاعات بالنهار الصيام، الصيام الذي نسبه الله عز وجل إلى نفسه تبارك وتعالى. قال: إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فداود عليه السلام صام أحسن الصيام وقام أحسن القيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول القيام عليه الصلاة والسلام. قال المغيرة: فكل لما في ذلك. عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند البخاري هي التي كلمته، قالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله عز وجل قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكران بالله عز وجل بمزيد التقرب إليه، بالمحافظة على النوافل والسنن الراتبة بعد إحكام الفروض، بالصيام، بقيام الليل، بالذكر، بالصدقة، كل هذا من باب الشكران لله عز وجل. احنا محصلة هذا الأمر أن الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، فإن كان بالخير فينبغي على العبد أن يقابل ذلك بالشكر، والشكر إما أن يكون والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالشكر بالقلب أن تعرف أن هذه نعمة من الله عز وجل، أن هذه نعمة، ونمرة اثنين أنها من الله عز وجل، نمرة ثلاثة أنها بفضله عز وجل. والشكر باللسان أن تحمد الله عز وجل وأن تتحدث بنعمته وأن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليه. وأما بالجوارح فهو أن تستعمل ما وهبك الله عز وجل في التقرب إليه عز وجل، وأن يرى أثر النعمة عليك كي يقصدك أهل الحاجات، وأن تسعى في مرضاته، لأنه عز وجل واهب النعم لا إله إلا هو. وقد يكون الابتلاء بالشر، فينبغي حينئذ أن نقابله بالصبر. بالصبر الإنسان إذا كان على هذين الحالين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب من أمره، يعني هو في الغاية من الإيه؟ من العلو والقرب من الله عز وجل. روى الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء، لا سيما أن الله عز وجل قد ذكر أنه لا بد من الابتلاء بالشر. قال: ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبشر الصابرين. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والأحاديث في الصحيح كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن هذا في فائدة الصبر. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. احتسبه يعني إيه؟ صبر. صبر على ما يلقى من ألم ومصيبة، حر المصيبة والعياذ بالله، ويرجو أن ينال الثواب على ذلك من الله عز وجل. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. عينيه حبيبتيه أي عينيه، يعني إذا أفقده بصره فصبر عوضه عنهما الجنة. شوف يا شيخنا، يعني في المصيبة نفسها المؤمن ممكن يحول المصيبة إلى نعمة. الإنسان إذا صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى تحولت بالنسبة إليه إلى نعمة. هذا ملمح عظيم جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن المصيبة قد يكون الابتلاء بالشر سببا في رفعة الدرجة فيكون خيرا للعبد في أخرى، وإن تألم في الدنيا، وإن تألم في الدنيا. وقد اختلف أهل العلم هل المصيبة مكفرة بنفسها أم لابد من الصبر عليها؟ والذي يترجح لي قول من قال إن المصيبة مكفرة بنفسها ولكن الصبر عليها يزيد أثرها في تكفير الذنوب ورفع الدرجات. لأن هذه المصيبة أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك قال بعضهم لا مصيبة إلا بذنب، ولكن من رحمته عز وجل أن هذه المصيبة مترتبة على الذنب يجعلها تبارك وتعالى سببا في غفران ذلك الذنب. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيوب ما أنعمك، يا غافر الذنوب ما أكرمك، يا إلهي.